وكل هذه الأقوال لا تنافي ولا تنافى بينها، بل هي متفقة وراجعة إلى أنها التكاليف وقبول الأمر والنهي بشرطها، وهو أن الإنسان لو قام بذلك أثيب وإن تركها عوقب، فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه، إلا من وفق الله وبالله المستعان. وفي الرواية لابن عباس عن ابن جرير الطبري في تفسيره وقال أن آدم قال على الأمانة قبلت فما كان إلا قدر ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم حتى أصاب الخطيئة. ثم روى ابن جرير في تفسيره وله شواهد من وجوه أخرى كما قال ابن كثير عن الحكم ابن عمير وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأمانة والوفاء نزل على ابن آدم مع الأنبياء فأرسلوا به، فمنهم رسول الله ومنهم نبي ومنهم نبي ورسول، ونزل القرآن وهو كلام الله تعالى، ونزلت العربية والأجمعية فعلموا أمر القرآن وعلموا أمر السنن بألسنتهم، ولم يدع الله شيئا من أمره مما يأتون وما يجتنبون، وهي الحجج عليهم إلا بينه لهم، فليس أهل لسان إلا وهم يعرفون الحسن والقبيح. ثم الأمانة أول شيء يرفع ويبقى أثرها في جذور قلوب الناس، ثم يرفع الوفاء والعهد والذمم وتبقى الكتب. فعالم يعمل وجاهل يعرفها وينكرها ولا يحملها حتى وصل إلي وإلى أمتي، ولا يهلك على الله إلا هالك، ولا يغفره إلا تارك. فالحذر أيها الناس وإياكم والوسواس الخناس، فإنما يبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذا من أجل الأحاديث التي لا يعلمها الكثير من الناس. قلت وقال تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. والسعدي في تفسيره في تيسير الكريم الرحمن يخبر تعالى عن عظمة القرآن وجلالته وعمومه، وأنه صرف فيه من كل مثل، أي من كل طريق موصل إلى العلوم النافعة والسعادة الأبدية، وكل طريق يعصم من الشر والهلاك. ففيه أمثال الحلال والحرام وجزاء الأعمال والترغيب والترهيب والأخبار الصادقة النافعة للقلوب اعتقادا وطمأنينة ونورا، وهذا مما يوجب التسليم لهذا القرآن الكريم الجليل وتلقيه بالانقياد والطاعة وعدم المنازعة في أي أمر من أموره. ومع ذلك كان كثير من الناس يجادلون في الحق بعدما تبين لهم، ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق ويردوه بالهوى والشهوات والبغي والغي والظلم والضلال والزيغ والانحراف والميل. ولهذا قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أي مجادلة ومنازعة فيه جحودا وتكذيبا أو إعراضا، مع أن ذلك غير لائق بهم ولا عدل منهم. والذي أوجب له ذلك عدم الإيمان بالله، إنما هو الظلم والعناد، لا لقصور في بيانه سبحانه وتعالى وحجته وبرهانه، كما قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقال عز وجل وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وقال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ثم أتبع الله هذه الآية من سورة الكهف بآية أخرى فقال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما مانع الناس أن يؤمنوا؟ والمعنى ما السبب الذي منع الناس من الإيمان؟ والحال أن الهدى والضلال والحق والباطل قد وصل إليهم وعلموه وعرفوه وقامت عليهم الحجة، فلم يمنعهم عدم البيان بل منعهم الظلم والعدوان عن الإيمان. فلم يبق إلا أن تأتيهم سنة الأولين، سنة الله وعادته في الأولين، من أنهم إذا لم يؤمنوا عوجلوا بالعذاب أو يرون العذاب قبل أن يقبل عليهم، ورأوه مقابلة ومعاينة فليخافوا من ذلك وليؤمنوا وليتوبوا من ضلالهم قبل أن يكون العقاب الذي لا مرد له. قال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، أي لم نرسل الرسل عبثا لا ليتخذهم الناس أربابا من دون الله ولا ليدعوا إلى أنفسهم، بل أرسلناهم يدعون إلى كل خير وينهون عن كل شر ويبشرونهم على امتثال ذلك بالثواب العاجل والآجل، وينذرونهم على معصية ذلك بالعقاب العاجل والآجل، فقامت بذلك حجة الله على العباد. ولكن يأبى الهالكون إلا المجادلة بالباطل مهما أمكنهم، وفي دحض الحق وإبطاله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ومن حكمة الله ورحمته أن تقتضيه المبطلين المجادلين الحق بالباطل، ومن أعظم الأسباب إلى وضوح الحق وتبين شواهده وأدلته وتبين الباطل والفساد، فبضدها تتبين الأشياء. قلت وقال الله تعالى في سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. قال المفسرون: هذه السورة الكريمة الجليلة افتتحها باسمه الرحمن الدال على سعة رحمته وعموم فضله وإحسانه ولطفه وبره ووده وجزيل كرمه، ثم ذكر على ما يدل على رحمته وأثرها الذي أصله وأوصله الله إلى عباده من النعم الدينية والنعم الدنيوية، وبعد كل جنس من هذه النعم وتنوعها يبينه للثقلين الجن والإنس لشكره وحمده، فيقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والآلاء هي النعم من الله، فذكر سبحانه أنه علم القرآن، فعلم عباده ألفاظه ومعانيه ويسرها على عباده، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي هل من متذكر متعظ متدبر متفكر لما يأتيه من الآيات البينات؟ فهذا أعظم منة ورحمة رحم الله بها عباده، حيث أنزل عليهم قرآنا عربيا بأحسن الألفاظ وأحلى تفسير وأرقى معاني، مشتمل على كل خير، زاجر عن كل شر، خلق الإنسان في أحسن تقويم، كامل الأعضاء، مستوفي الأجزاء، محكم البناء، أتقن، قد أتقن البديع تعالى خلقه أي إتقان، وميزه عن سائر المخلوقات، علمه البيان، والبيان هو التبيين عما في ضميره والكشف عما يريد بوضوح لا احتمال فيه، حتى يحسن التوصل بين الناس بلا عي ولا ضعف ولا جهالة. والزجاج في تفسيره علم القرآن، أي سهله، لأنه يذكر ويذكر ويقرأ. وقوله تعالى علمه البيان يعني آدم علمه أسماء كل شيء واللغات كلها. وقال ابن عباس: الإنسان هنا يراد به محمد صلى الله عليه وسلم، والبيان بيان الحلال والحرام والهدى والضلال وما كان وما يكون، لأنه بيّن فيه عن الأولين والآخرين ويوم الدين. وقيل هو بيان الخير والشر وما ينفعه وما يضره. وقال قتادة: الإنسان هنا يراد به جميع الناس، فهو اسم جنس لكل إنسان. والبيان على هذا القول هو الكلام والفهم، وهو مما فضل به الإنسان على سائر الحيوان. قلت وهذا هو الراجح لعموم الأدلة ولفظ الإنسان على ما قرر الأصوليون في علم أصول الفقه. وقال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة، أي الإنسان شهيد على نفسه، عالم بما فعله ولو اعتذر وأنكر، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله تعالى ولو ألقى معاذيره، أي ولو جادل عنها وهو بصير بها وعليها، ولو اعتذر يومئذ بباطل لا يقبل منه. وقيل معاذيره حجته. وقال ابن عباس هي الاعتذار، ألم تسمع أنه قال تعالى لا ينفع الظالمين معذرتهم، فإنكاره واعتذاره لا يفيدانه شيئا، لأنه يشهد عليه سمعه وبصره ويداه ورجلاه وجميع جوارحه بما كان يعمل. ولأن استعتابه قد ذهب وقته، لأنه أتى يوم القيامة. قال تعالى يوم لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. وقال تعالى علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. فإن الله تعالى أخرج الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد بفضله ومنه سبحانه وتعالى، ويسر له أسباب العلم فعلمه القرآن وعلمه الحكمة والسنة، وعلمه بالقلم الذي به تحفظ العلوم وتضبط به الحقوق وتكون رسلا للناس الكتب والكلمة، وتنوب مناب خطابهم. فلله الحمد والمنة. ولكن الإنسان لجهله وظلمه إذا رأى نفسه غنيا طغى وبغى وتجبر عن الهدى والرجوع إلى الحق، ونسي أن إلى الله الرجعة، ولم يخفي الجزاء، بل ربما وصلت به الحال أنه يترك الهدى بنفسه ويدعو غيره إلى ترك الهدى والضلال، فينهى عن المعروف والحق ويدعو إلى المنكر والباطل. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، إنه كان ظلوما جهولا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، الإنسان والقرآن والإنسانية والخذلان. الإنسان في القرآن والإنسانية والخذلان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. لقد علم الرحمن اللطيف البر الحكيم العليم الخبير المنان للناس هذا القرآن، فعلمه ما لم يعلم، وأرشده إلى كل خير وسلم، وحذره من كل شر وفهم، وأقام عليه الحجة والبرهان وأحكم، ليصل الإنسان بكل هذا العلم والفهم والوعي والإدراك والحسم إلى طور الإنسانية النافعة المعلمة من تعاليم والمعلمة من تعاليم القرآن والسنة على ضوء ما مر من الآيات الكريمة. ففرق بين الإنسانية والإنسان، وبين الشفقة والرحمة والجبروت والطغيان، بين عبادة الشهوات والهوى والشيطان، وبين عبادة الحق الكريم الرحمن. فللإنسانية شروط وأسباب وأبعاد، وللإنسانية قيود وموانع ومراد، والإنسان بين الإنسانية واللا إنسانية. فالإنسان بين الرغبات والرحمات، وبين الحق والباطل، وبين الهدى الهدى والضلال، وبين الرشاد والغي، وبين العلم والجهلان، فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فعلى إثر ذلك مداخل الشيطان. إن الكاره للعلم والحق المصان، فمداره على تجهيل الخلق أجمعين حتى لا يفرقوا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فمدار الصلاح والفلاح على التخلق بتعاليم الأنبياء والسنن والقرآن. ولن تطبق الإنسانية في عالمنا هذا في هذا الزمان حتى تتأسى وتقتدي بهدي القرآن. قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. قال المفسرون: ليس المقصود بالوحي وإنزال القرآن عليك يا محمد وشرع الشريعة بالأوامر والنواهي والحدود لتشقى بذلك، ويكون في الشريعة تكليف يشق على المكلفين ويعجز عنه قوة وتعجز عنه قوة العاملين، وإنما الوحي والقرآن والشرع شرعه الله الرحمن الرحيم وجعله موصلا للسعادة والفلاح والفوز، وسهله غاية التسهيل، ويسر كل طرقه وأبوابه، وجعله غذاء للقلوب والأفراح وراحة الأبدان، فتلقته الفطر السليمة الصحيحة والعقول المستقيمة بالقبول والإذعان والانقياد لشريعة الرحمن، لعلها بما احتوى عليه هذا القرآن من الخير في الدنيا والآخرة. قلت: وبهذا تتحقق الإنسانية المرجوة والتي بها تسعد البشرية جمعاء. فالقرآن تنزيل خالق الأرض والسماوات والمدبر لجميع المخلوقات، فاقبلوا تنزيله واعملوا به وسلموا له وعظموه. قال ابن كثير في تفسيره: قال جبير عن الضحاك: لما أنزل الله القرآن على رسوله قام به وأصحابه، فقال المشركون من قريش: ما أنزل هذا القرآن وما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى. فأنزل الله تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فليس الأمر كما زعمه المبطلون، بل من آتاه الله العلم فقد أراد به خيرا، كما ثبت في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن كثير: وما أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في ذلك عن ثعلبة ابن الحكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده، قال: إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم ما كان منكم ولا أبالي. قال ابن كثير وإسناده جيد. قلت: وما أحسن ما أورده ابن كثير عند هذه الآيات بالحديثين السابقين: فالخير كل الخير، والفقه كل الفقه، والفهم كل الفهم في من علمه الله فقد أراد به كل الخير. وفي الحديث الثاني، هذا الحديث الذي لا يعلمه كثير من الناس، بيان المنزلة العظمى والمنصب الرئيس في من كان من علماء هذه الأمة: العالمون، العاملون، المعلمون، الورعون، الخفيون، لأنهم نجاة الأمة، هذه الأمة ببثهم ونشرهم لدين الإسلام وتعاليمه وحدوده وأوامره ونواهيه. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء، كما قال في الحديث الصحيح، والناس في أمس الحاجة لهم، لا سيما في زمان الفتن والبلاء والمصائب والزلازل العظام، لإدلال الناس إلى الثبات قبل الفوات، فهم أمنة الأمة وحفاظها وأطباؤها ومنقذوها وخلفاء رسولها الراشدون، وبهم يهديهم ويهتدوا بسبيلهم ومنهجهم وطريقهم وتقام الإنسانية الحقة فيهم لصدعهم بالحق الكبير بين جماهير الأمة الغفير وألسنة أهل الباطل. الحداد عليهم كالزئير، وما ينالونه من مكرهم وضلالهم وتأثيره المرير، والصد عن سبيل الله على بصيرة والشر المستطير، والتلبيس على الناس دينهم وقلب الحق باطلا والباطل حقا. وهذا السعير إنسانية بلا إنسان كبناء بلا أركان، إنسانية جوفاء هي كذب وبهتان، مذبحة ومهلكة وتدمير وخراب وطغيان، قردة والخنازير ملعونون في كل زمان ومكان، وشعارات ومنظمات شيطانية تنادي بحقوق الإنسان. كشف الغطاء وزال الخفاء وعان البلاء والخذلان، غثاء كغثاء السيل وشقاء كشقاء الثبور والويل والحرمان، وأفعال تخالف الكلام والإيمان، والمسلم يألم لما يألم له المسلمون، والمسلم يألم لما يألم له المسلمون، والغافل زائغ هل كان. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، أم لا يزالون في غيهم يعمهون ويترددون. فالله المستعان وعليه التكلان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا إيمانا وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أرحم أهل فلسطين، اللهم أرحم أهل غزة، اللهم أرحم الأطفال والنساء والعجائز والشيوخ، واغفر لنا تقصيرنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.